الحمد لله رب العالمين، الحمد لله صاحب الفضل القديم والإحسان العميم، الحمد لله خلق السماوات والأرض والظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وأصلي وأسلم على هادي البشرية وإمام الحنفية محمد بن عبد الله، أرسله الله بالهدى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإنها الوصية العظمى التي بها نجاتكم غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. عباد الله، لقد جعل الله للوالدين منزلة عظيمة، بلغت أنه تبارك وتعالى قد قرن حقه بحقهما، فقال الله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وليس هذا الحق مقتصرا على حال كونهما مسلمين، بل إنه ليتعدى ذلك حتى ولو كان الوالدان كافرين، بل وحتى لو كانا من دعاة الشرك المنافحين دونه. قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال بعد ذلك: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. إن الإحسان إلى الوالدين هو رد لبعض المعروف الذي أفدياه إلى الولد، وإن الإسلام قد أمر المسلم بالإحسان إلى كل من أحسن إليه وقدم له معروفا، فكيف بمعروف الوالدين؟ وبهذا يعلم أن الوفاء بحقهما أمر عظيم، ومهما قدم الإنسان من بر لوالديه فلن يبلغ مقدار الوفاء الواجب لهما إلا أن يجدهما مملوكين فيعتقهما، فهو بذلك يقوم بحقهما كما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. عن زرعة ابن إبراهيم أن رجلا أتى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إن لي أما بلغ بها الكبر حتى إنها لا تقضي حاجتها إلا على ظهري، فقد جعلت ظهري مطية لها، لا تستطيع أن تمشي فأحملها دائما على ظهري ولا تتحكم بنفسها، فربما قضت حاجتها على ظهري فأوضعها، فهل أديت حقها؟ فقال عمر: لا. قال: ولما؟ أليس قد حملتها على ظهري وحبست نفسي عليها؟ فقال الفاروق رضي الله عنه: إنها كانت تصنع ذلك بك يوم كنت صغيرا، وكانت تتمنى بقاءك وأنت تفعل ذلك اليوم بها وأنت تتمنى فراقها. عباد الله، لقد رغب الشرع الكريم في بر الوالدين ورتب الأجور الوفيرة والأعطيات الكثيرة للبررة من الأبناء والبنات، ومما يدل على فضيلة البر أنه مقدم على الجهاد في سبيل الله. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وجاء في سنن ابن ماجه وصححه الألباني عن معاوية بن جاهمة السلمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة، فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: ارجع فبرها. قال: ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. كأنه يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وينبهه على أنني لم أخرج في الجهاد لأجل رياء ولا سمعة، إنما أردت وجه الله والدار الآخرة. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السؤال أخرى فقال: ويحك، أحية أمك؟ فقال: نعم. قال: ارجع فبرها. ثم سأله الثالثة فرجع الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ويحك، الزم رجليها فتم الجنة. هناك الجنة إن أردت الجنة. ومن فضائل البر أنه كفارة للذنوب. ومن منا يزعم يا عباد الله أنه قد سلم من الذنوب؟ نسأل الله أن يعاملنا بعفوه ورحمته. يا من أسرفت في ذنوبك اغسل تلك الذنوب والخطايا ببر الوالدين. فقد ثبت في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف امرئ أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله. قال جبريل: يا محمد قل آمين. قال: فقلت آمين. ونقل ابن رجب في جامع العلوم والحكم عن الإمام أحمد أنه قال: بر الوالدين كفارة الكبائر، وهو باب من أبواب الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها. ثبت في الترمذي بسند صحيح قال أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد، وإذا قيل الوالد فالمقصود الأب أو الأم، الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ ذلك الباب إن شئت أو أضعه. وفي مسند الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال صلى الله عليه وسلم: نمت فرأيت في الجنة، فرأيتني في الجنة، فسمعت صوت قارئ يقرأ، فقلت: من هذا؟ ما هذه الكرامة؟ أن رجلا يقرأ القرآن في جنة الله تبارك وتعالى. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا حارثة بن النعمان. قال عليه الصلاة والسلام: كذلك البر، كذلك البر. وكان حارثة أبر الناس بأمه. أيها المسلمون، وكما رتب الشرع الحكيم الأجور العظيمة على البر، فإنه في المقابل قد حذر أشد التحذير من العقوق، وجعل عاقبة العقوق تلحق العاق في الدنيا قبل الآخرة. ومظاهر العقوق يا عباد الله قد فشت في هذا الزمان بشكل عجيب، يتجلى ذلك في عصيان أوامر الوالدين والاستنكاف عن طاعتهما ورفع الصوت عليهما والامتنان بما يقدمه الولد لوالديه من معروف، مع أنهما أصل نعمته بعد الله تعالى. وبدأنا نسمع بدور العجزة وحكايات الآباء والأمهات من سكان هذه الدور الذين نزلوا في هذه الدور بسبب عقوق أبنائهم وانشغالهم عنهم بزوجاتهم وأولادهم وأموالهم. بل وصل الأمر بالبعض إلى أن ضرب أباه وأمه، بل قد يكون الأمر أشد من ذلك، حيث سجلت حالات قتل لأحد الأبوين أو لكليهما، وكان القاتل مع الأسف الأسيف هو فلذة الكبد. ومن سهر لأجل راحته وبذلا كل ما يملكان من مال وصحة وجهد لأجله، فكانت العاقبة هذا الأمر المفجع الذي تقشعر له الأبدان، والله المستعان. ولقد توعد الله أهل العقوق بعقوبة الدنيا والآخرة، قال الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولا شك أن الوالدين هما أعظم وشائج الرحم وأصدقها. ومما جاء في عقوبة العاقل والديه ما رواه النسائي وصححه الألباني عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. وفي صحيح الأدب المفرد عن أبي الطفيل قال: سأل علي رضي الله عنه سئل علي رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس؟ فقال رضي الله عنه: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي هذا. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من عق والديه. ومما يدل على عظم حق الوالدين أن الله تعالى جعل دعاءهما مستجابا في حق الولد. فالحذر الحذر الحذر الحذر يا من عق أبويه، فإن أبواب السماء لا تغلق دون دعائهما. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما. وإن الناظر لواقع عدد من الأبناء والبنات مع والديهم ليلمح بجلاء مظاهر للعقوق يستغرب أن توجد في بلاد الإسلام. ومن تلك المظاهر ضرب الوالدين والاعتداء عليهما، وتلك لعمر الله قاصمة الظهر، إذ كيف يتصور أن يصل العقوق إلى هذا الحد؟ عباد الله، إن الشيطان قد ارتقى ببعض بني آدم مرتقا صعبا، فنزع من قلوبهم الرحمة فصاروا حربا على والديهم بدل أن يكونوا بهم رحماء محسنين. وأسوق إليكم هذه القصة المفجعة لشاب بلغ به الطيش مبلغا وعرا جعله يمارس أبشع أنواع العقوق مع والدته التي أرضعته وعطفت عليه ومسحت القذى بيمينها وبذلت له كل ما تملك من أجل راحته وإسعاده. جاء في كتاب بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله عن مالك بن دينار قال: بينما أنا أطوف بالبيت الحرام إذ أعجبني كثرة الحجاج والمعتمرين، فقلت: ليت شعري من المقبول منهم فأهنئه، ومن المردود منهم فأعزيه. قال: فلما كان الليل رأيت في منامي قائلا يقول: مالك بن دينار يسأل عن الحاج والمعتمرين، قد غفر الله لهم أجمعين. الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الأسود والأحمر، إلا رجلا واحدا، فإن الله تعالى عليه غضبان. وقد رد الله حجه وضرب به في وجهه. قال مالك: فنمت بليلة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل. فلما كانت الليلة الثانية رأيت في منامي مثل ذلك، غير أنه قيل لي: لست أنت ذلك الرجل، بل هو رجل من خراسان من مدينة بلخ يقال له محمد بن هارون البلخي. قال: فلما أصبحت أتيت قبائل خراسان بين الحجيج فسألتهم: أفيكم محمد بن هارون؟ قالوا: بخ تسأل عن رجل ليس بخراسان أعبد ولا أزهد ولا أقرأ منه؟ يقول: فعجبت من جميل ثناء الناس عليه وما رأيت في منامي، فقلت: أرشدوني إليه. قالوا: إنه منذ 40 سنة يصوم النهار ويقوم الليل، ودلوني على مكانه، فجعلت أتجول في الحج حتى وجدته، فإذا هو قائم خلف جدار، وإذا يده اليمنى معلقة في عنقه وقد شدها بقيدين عظيمين إلى قدميه وهو راكع وساجد. فلما أحس بهمس قدمي قال: من تكون؟ قلت: مالك بن دينار. قال: يا مالك، ما جاء بك إلي؟ إن كنت قد رأيت رؤيا فاقصصها علي. قال: فقلت: أستحي أن أقولها. فقال الرجل: بل قلها. قال: فقصصتها عليه فبكى بكاء طويلا، ثم حدث عن نفسه فقال: كنت رجلا أكثر شرب المسكر، فشربت يوما عند صاحب لي حتى تملت وزال عقلي، فأتيت منزلي فدخلت فإذا بأمي توقد تنورا لنا، فلما رأتني أتمايل بسكري أقبلت تطعمني وتقول: يا بني، هذا آخر يوم من شعبان وأول ليلة من رمضان، يصبح الناس صواما وتصبح سكران، أما تستحي من الله؟ قال فرفعت يدي فلكزتها، فقالت تعست، فغضبت لقولها وحملتها وأنا في غير وعي ورميت بها في التنور حتى احترقت. فلما رأتني امرأتي أدخلتني بيتا وأغلقت علي. فلما كان آخر الليل وذهب سكري دعوت زوجتي لفتح الباب، فأجابتني بجواب فيه جفاء، فقلت ويحك ما هذا الجفاء؟ قالت تستأهل ألا أرحمك؟ قلت ولماذا؟ قالت لقد قتلت أمك، لقد رميت بها في التنور فاحترقت. قال فخرجت إلى التنور فإذا بها كالرغيف المحروق. قال فخرجت بعدها وتصدقت بمالي وأعتقت عبيدي، وأنا منذ 40 سنة أصوم النهار وأقوم الليل وأحج كل سنة، ويرى لي كل سنة عابد مثلك مثل هذه الرؤيا. قال فنفضت يدي في وجهه وقلت يا مشؤوم، كدت تحرق الأرض ومن عليها بنارك. ثم غبت عنه بحيث أسمع حسه ولا أرى شخصه. قال فرفع يديه إلى السماء وقال يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا تقطع رجائي ولا تخيب دعائي. يقول مالك بن دينار فذهبت إلى منزلي ونمت تلك الليلة فرأيت في المنام قائلا يقول يا مالك لا تقنط الناس من رحمة الله، إن الله قد اطلع من الملأ الأعلى إلى محمد بن هارون فاستجاب دعوته وأقال عثرته. عد إليه وقل له إن الله يجمع الخلائق يوم القيامة ويقتص للجماء من القرناء ويجمع بينك وبين والدتك فيحكم لها عليك ويذيقك النار ثم يهبك لأمك. اللهم حرم والدينا على النار، اللهم ارزقنا برهم يا حي يا قيوم يا رحيم يا غفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإن من أوجب الواجبات أن يبر الولد والديه ويسعى في تحصيل مرضاتهما، فإن رضا الله عز وجل من رضاهما. ومن فضل الله علينا أنه لم يحصر البر في باب واحد بل جعله أبوابا كثيرة متنوعة، فمن ذلك إرشاد الأبوين إلى ما يصلح به دينهما ويستجلب به رضا ربهما عز وجل، وهذا من أعظم البر. فمن ذلك دعوتهما إلى الإسلام إن كانا كافرين، وإن كانا مسلمين فيكون ذلك بتعليمهما ما يجهلان من أمور الدين بألطف أسلوب، وكذلك تحذيرهما من الشر والمنكر ونحو ذلك. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله يا رسول الله أن يهدي أم أبي هريرة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة. قال أبو هريرة فخرجت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء فقال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ثم فتحت الباب وقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح، قلت يا رسول الله أبشر فقد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة، فحمد الله وأثنى عليه خيرا وقال خيرا. ومن وجوه البر أيضا، من وجوه البر خفض الجناح لهما، والتلطف في الحديث معهما وعدم التقدم عليهما في مجلس أو حديث. وقد ذكر الله عز وجل بعضا من ذلك بعضا من تلك الصفات في بر الوالدين فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عن أبي غسان الضبي أنه خرج يمشي بظهر الحرة وأبوه يمشي خلفه فلحقه أبو هريرة قال: من هذا الذي يمشي خلفك؟ قلت: أبي. قال: أخطأت الحق ولم توافق السنة، لا تمشي بين يدي أبيك ولكن امشي خلفه أو عن يمينه ولا تدع أحدا يقطع بينك وبينه ولا تأخذ عرقا أي لحما مختلطا بعظم نظر إليه أبوك فلعله قد اشتهاه ولا تحد النظر إلى أبيك ولا تقعد حتى يقعد ولا تنم حتى ينام. ومن جوانب البر أيضا رعاية شؤونهما والإنفاق عليهما وعدم البخل بالمال في حقهما خاصة في مرحلة الكبر حيث تزداد الحاجة وتضعف القوة. أخرج الطبراني في معجمه والبيهقي في دلائل النبوة بسند حسن عن جابر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أباه أنه يأخذ ماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وادعو الشيخ، يعني ادعو أباك. فذهب هذا الشاب يدعو أباه فنزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا جاءك الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه ولم يظهر على لسانه فما هو إلا قليل. حتى جاء ذلك الشيخ الكبير يتوكأ على عصاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على أخذك مال ولدك؟ فقال: يا رسول الله سله هل هو إلا في أن أنفقه على أولادي وعماته وأخواته؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دعني من هذا، أخبرني عن شيء قلته في نفسك ولم يظهر على لسانك. فقال هذا الرجل: والله ما يزيدنا الله بك إلا صدقا ويقينا. يعني كيف عرفت هذا؟ فإنه شيء في نفسي لم أتفوه به لكن أخبره العليم الخبير جل جلاله. قال: فإني قلت غدوتك، يخاطب ولده يقول: غدوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبث لسقمك إلا ساهرا أتململ، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذا لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار فلم تكن علي بمال دون مالك تبخل. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه قال: والله لا يسمع هذا الكلام حجر ولا مدر إلا بكى، ثم أخذ بتلابيب ولده وقال: أتسمع؟ اذهب فأنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. أجل، إنه الوفاء الحق بحق الوالدين. وإن من البر أيضا وهو ما نختم به أنه لا ينقطع بوفاة الوالدين وإنما يستمر حتى بعد وفاة الوالدين، ومن ذلك الوفاء بديونهما والتصدق عنهما والحج والعمرة لهما، ومنها أيضا الدعاء والاستغفار لهما، وهذا ليس محصورا فيما بعد الموت حتى في أثناء حياتهما، لكن ولا شك أنه يتأكد في حقهما بعد الوفاة لأنه قد انقطع عملهما إلا بما أخبر به صلى الله عليه وسلم حين قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له. ومن البر بالوالدين بعد موتهما صلة رحمهما والإحسان إلى أصدقائهما وصلة هؤلاء بكل ما يكون من أنواع الصلة، ومنها أيضا زيارة قبرهما. وقد زار صلى الله عليه وسلم قبر أمه مع أنها مشركة فبكى وأبكى من كان حوله، وقال كما في صحيح مسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. وعن عثمان بن سوده وعن عثمان بن سودة، وكانت أمه من العابدات يقال لها راهبة، قال فلما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء وقالت: يا ذخري ويا ذخيرتي عند الموت، لا توحشني في قبري. قال فلما ماتت كنت آتيها عند القبر كل جمعة أدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور. قال فرأيت ذات ليلة في منامي رأيتها، فقلت: يا أماه كيف أنت؟ قالت: يا بني إن للموت لكربة شديدة، إن للموت لكربة شديدة، وأنا بحمد الله في برزخ محمود نفترش فيه الريحان ونتوسد السندس والاستبرق إلى يوم النشور. قلت: ألك حاجة؟ قالت: نعم، لا تدع ما أنت عليه من زيارتنا والدعاء لنا، فإني لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت. يقال لي: يا راهبة، هذا ابنك قد أقبل من أهله زائرا لك، فأسر بذلك ويسر به من كان حولي من الأموات. وينبغي يا عباد الله ألا يفهم من هذا أن زيارة المقابر في يوم الجمعة لها خاصية، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تخصيص يوم الجمعة، بل هو كغيره من الأيام. وأخيرا عباد الله، فلنعلم أن آباءنا وأمهاتنا قد أوجب الله علينا برهما وجوبا، فليس الأمر استحبابا بل هو واجب من أعظم الواجبات التي أمر الله تبارك وتعالى بها، فمهما قدمت فهو جزء يسير مما قدمه الوالدان لك. كان الفضل بن يحيى البرمكي شديد البر بأبيه، وقد بلغ من بره بأبيه أن والده يحيى كان لا يتوضأ إلا بالماء الحار، فلما صار في السجن معا منعهما السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة، فقام الفضل حين أخذ والده يحيى مضجعه إلى قمقم وهو إناء من نحاس يسخن فيه الماء كان في السجن، فأخذه فملأه بالماء وكان الماء باردا، فقام الفضل وأدنى المصباح وأدنى هذا الماء من المصباح ليكتسب منه الحرارة، وظل واقفا على قدميه حتى أصبح. فلما فطر السجان به أخرج عنهم المصباح في الليلة الأخرى، فعمد الفضل إلى ذلك القمقم المملوء بالماء البارد فأخذه معه في فراشه وألصقه بأحشائه وعظامه تصطك من شدة البرد حتى أصبح وقد فتر الماء، فأعطاه لوالده معرفة بحقه وما قدمه له. صلوا على أبر الناس وأوفى الناس محمد بن عبد الله، فقد أمركم ربكم جل جلاله بالصلاة والسلام عليه في محكم التنزيل، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم اجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارزقنا برهم يا حي يا قيوم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم، اللهم تجاوز عن تقصيرنا في حقهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية واجعل عمره في طاعتك، ومن كان منهم ميتا اللهم فأنزل على قبره شآبيب الرحمة واجمعنا به في الجنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك في هذا المقام المبارك كما جمعتنا في بيت من بيوتك أن تجمعنا في مستقر رحمتك ودار كرامتك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.